هذا سؤال لعله من المعتمدين، يقول مسؤول مجموعة أتى إلى العمرة فأحد المعتمدين أعطاه بعض من المال لأداء عمرة عن أبيه متوفى، هل يأتي بعمرته أو بعمرة هذا المتوفى أولا؟ فهذا الإنسان إذا كان قد اعتمر وإذا كان هو مسؤول عن المعتمرين بمعنى هو صاحب الشركة أو نحوها، فهو يتردد بين الحين والآخر ولم يدخل في النسك بعد، فهو بالخيار في هذه الحال. وإذا أراد أن يحسن لهذا الإنسان ويعتمر عن أبيه أي عن أبي هذا الشخص سيأخذ مقابله مالا جعلا فلا حرج في ذلك. أما إذا كان هو لم يعتمر فهذا لا يجوز له أن يعتمر عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه، وإذا كان قد جاء من بلد بعيد وجيته قليلة فليعتمر عن نفسه أولى، لكن كان مترددا كما ذكر فهذا لو أحسن لأخيه فلعله يحصل له إن شاء الله نوع من الأجر كذلك. هذا يسأل عن كلام معاذ قال ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر، طبعا هو أشار إلى ما يتعلق بالسواك قبل أو بعد الزوال وقول معاذ رضي الله عنه بأن في ذلك شر، بمعنى ما فيه كما سبقت إشارة إليه من النتن الذي هو الخلوف، فهذا يقول بأنه فيه شر وهو لا شك أنه فيه رائحة كما يقال كريهة، لا شك في ذلك، لا يشك في هذا مطلقا بأنها كريهة ولذلك سمي هذا الخلوف، لكن هذه الكريهة هل المطلوب إبقاؤها أو عدم إبقائها كما مرت الإشارة إليه محل ماذا؟ محل الخلاف ومحل الاجتهاد، بمعنى أنه محل اجتهاد من العصر الأول، فالصحابة نفسهم اختلفوا في ذلك، فهنا معاذ رضي الله عنه يرى بأنه هذا كما يقال في الواقع ليس من السنة، والسنة لا تأتي بالإبقاء بمثل هذا الرائحة ونحو من ذلك، وكما يقال وهو لعله سؤال أتى من غيره بمعنى أن الخلوف، وهو طبعا قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا الخلوف يكون من المعدة وليس يكون من الفم، ومعنى ذلك أن السواك لا يذهبه، لكن على كل حال مهما كان يكون مخففا له، وكما سبقت الإشارة إليه فهذا فهم وذلك فهم آخر، فالمسألة محل نظر. فعلى كل حال الشاهد أن يكون يعلم بأن هذا الخلاف قديم وسابق ومن الصحابة ومن من رأى أن ذلك في الواقع يؤثر، وأن السنة ستكون في عدم التسوق في هذا الباب، بمعنى من رأى ذلك فيتركه تعبدا في هذه الحال، ومن استاك أخذا وتأويلا لهذا المعنى فلا حرج عليه، فالمسألة محل اجتهاد أهم شيء يعرف هذا. هذا تابع الذي قلنا بأنه قال بأن الخلوف يكون من المائدة. هل يقال بأن التسوق عند مجلس العلم أو الأماكن المعظمة يقاس على التسوق؟ بمعنى يكون عند اجتماع، يعني إذا الإنسان كما قلنا قبل قليل من السنة إذا أتى إلى زوجه وبيته وأهله يستاك، فهو لا شك أنه إذا أراد أن يجتمع بالناس وسيتحدث إليهم فأن يستاك قبل ذلك يدخل في هذا العموم. قال التسوق باليمين للصلاة والوضوء وغيرها ألا يدخل في القاعدة؟ يعني المسألة أيضا هي محل خلاف، هل هذا التسوق من باب التطيب أو من باب التطهر؟ فإن كان من باب التطهر وإزالة الأذى فيكون بماذا؟ باليسار، وهو الذي مضى عليه على ما سبقت الإشارة إليه، والمثل يذهب إلى هذا. من ينظر إلى أنه يكون من باب التطيب وتطيب الفم ونحو من ذلك فيكون عند ذلك يكون الاستعمال من جهة اليمين، والخطب في هذا يسير والحمد لله. هل يأخذ من قول أو يؤخذ من قولها عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله أن الشأن يدل على الشيء المكرم؟ نعم، هو المراد هذا، ليس في شأنه كله لأنه فيما يتعلق بالاستنجاء، وأشارت إلى هذا في حديث آخر ما كان من أذن أو كذا كان بيساره. ما الصارف من قوله صلى الله عليه وسلم فابدأوا بأيمانكم أن الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ طبعا هذا كلام عام ما أدري ماذا يقصد به، فإن كان يقصد به في الوضوء ونحو من ذلك العلماء صرفوا هذا الأمر، وهو أنه لا يبدأ باليمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليد اليمنى قبل الرجل اليسرى ونحو من ذلك، قالوا لأن مخرجهما في الكتاب واحدا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ واغسلوا أيديكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم وأرجلكم، فلم يذكر الرجل اليمنى بدأ بها قبل اليسرى، وإنما مخرجهما واحدا، فأنت إذا غسلت رجلك اليسرى قبل اليمنى تحقق بأنك ماذا؟ غسلت رجليك أو غسلت يديك. ولذلك يؤثر عن علي رضي الله عنه وابن عباس أنه قال لا أبالي بأي يدي بدأت، فهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يفهموا أنه عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين أنه يكون ذلك على سبيل الوجوب، وإنما قالوا بأن ذلك من سبيل الاستحباب والندب والسنة. ما حكم إنبات اللحية بالدواء خاصة؟ يعني ينبغي للإنسان أن لا يعني إذا الله أعطاك لحية فأنت اصبر عليها ولا تحلقها. يعني الناس الآن هم يبتلون من جعلت له لحية أنه يحلقها، فكونك لم تجعل لك شيء من هذه اللحية وإنما كانت لحيتك خفيفة أو لم تنبت لك شيء من ذلك فأحمد الله على كل حال، لا حاجة إلى الإنسان يستنبت ولا أيضا كذلك يحلق. هذا يسأل هل حلق العانة يختص بما حول القبل أو يشمل كذلك ما حول الدبر؟ من العلماء من خصه بأن يكون ذلك المراد بالعانة هو ما كان حول القبل، لكن من جهة المعنى فلعله يشمل ما حول الدبر كذلك، بل لعله يكون وهو من باب أولى، لأنه إذا قصد النظافة فلا شك أن الدبر لا شك أنها ما وضع لإخراج الغائط، وعند ذلك يكون لا شك محل التلويث أكثر. فعند ذلك من العلماء من قال ذلك شامل لهذا كله، أي ما كان في القبر أو الدبر ما كان من شعر حوله فإنه يزال، لأن القصد من هذا النظافة في ذلك الباب. هذا حول ذلك الموضوع. هذا يسأل يقول هل يجوز إسقاط جنين قبل أن ينفخ فيه الروح؟ هذا في الواقع يعني المذهب يفصل في هذا، يعني إذا كان في الطور الأول أو قبل النفخ الروح يقول هو 120 يوما، هذا يتفق العلماء جميعا على أنه لا يجوز إلا إذا ترتب على ذلك هلاك أمه، لأن هذا يصبح بعد ذلك بعد النفخ فيه في الروح يكون قتل له، والواقع لا يجوز يعني حتى وإن كان من زنا فلا يجوز كما يقال أن يسقط في هذه الحال، لأنه أصبح نفسا وقد نفخ فيها الروح، فلا يجوز قتلها يعني إزالتها حتى من العلماء ما يقول مطلقا. ومنهم من يقيده إذا كان ترتب على ذلك هلاك أمه، لأن كما يقال لا تترك الحياة الواقعة الظاهرة بحياة كما يقال متوقعة، فعند ذلك في هذه الحال. دون ذلك يفرقون بين أن يكون دون 40 يوما فيكون كما يقال عند الحاجة، بما أن كانت أمه كثيرة الأولاد أو كانت مريضة أو يترتب عليه شيء من الضرر، منهم من يجيز ذلك في 40 الأولى ولا يجيزه في الآخر في 40 الثانية إلا بعد ذلك، إلا أن يشتد الأمر يصبح فوق الحاجة، فإذا كان يترتب عليه نوع من الضرورة من يزيل ذلك. فعلى كل حال ينبغي أن لا يبادر الإنسان إلى هذا إلا بعد تأكد وتحقق من يترتب على ذلك شيء من الضرر، ولا يتساهل في ذلك. هذا ختم ذلك. يقول هل يجوز حلق الشارب؟ فيه نوع من الخلاف، والأكثر على عدمه، أكثر العلماء جماهير العلماء وأصحاب المذاهب يرون عدمه، منهم من يحرم ذلك، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على ذلك ويعتبر ذلك نوعا من المثلة، منهم من أجازه في هذا الباب، لكن على كل حال الأكثر كما قلت على عدم هذا الحلق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.